قلنا بأن العقل له مجال في بناء علم الأصول، ولكن هذا العمل العقلي إنما هو باعتبار أنه آلة توصل لتأخذ الموجود، ثم إذا أخذت هذا الموجود حينئذ كيتسمى ذاك العمل الذي أخرج بذاك الموجود في النصوص كيتسمى عمل عقلي. مثلا الاستقراء الذي يستعمل في إثبات القواعد، إن تعرفوا دابا أن الاستقراء يحتاج إليه في كسب القواعد العامة. من أراد أن يدرك القواعد العامة فلا بد له من الاستقراء، يتتبع الجزئيات، فإذا وجد جامعا بينها جعله قاعدة كلية. العقل هو الذي يقوم بذلك، هو الذي ينظر في هذا الدليل وفي هذا الدليل وفي هذا الدليل وفي هذا الدليل، آلة الاستخراج. فإذا استخرج أمرا جامعا شاملا أخرجه وقالوا هذه كلية أصولية ولا كلية فقهية. هذا العمل الأول. العمل الثاني أن العقل يستعمل في معرفة الصحة والفساد. ألا ترى أن الأصوليين أول ما يتحدثون عن المسألة يتحدثون عن الجواز العقلي؟ فإن كان الشيء جائز عقلا وممكنا يبحثون فيه، وإن كان ممتنع عقلا فإن الفقه لا يحتاج إليه لأنه لن يقع، والأصولين لا يشتغلوا إلا بما يحتاج إليه ولا يمكن أن يحتاج إلا بما يمكن أن يقع ولا يمكن أن يقع أن يشتغل بما هو محال. ولذلك تجد أن الأصولين عندما استعملوا قواعد الأصول اكتشفوا بعض الأمور المسلمة بأن فيها ما يفضي إلى هدمها. مثلا مسألة الاستثناء، قد قدم ذكرها. مسألة الاستثناء كان جميعا يسلم بأن الاستثناء موجود. يقول مثلا إنسان قام زيد، قام القوم إلا زيدا وزيد منهم، فقالوا بأن هذا الكلام يجب أن يدرس عقلا لأن فيه تناقض، لأنك قولك قام القوم أدخلت زيدا، وعندما تقول إلا زيدا تحكم عليه بأنه لم يدخل فيقع التناقض، فتحكم عليه بالدخول وعدم الدخول. اشتغلوا بهذه المسألة وبحثوها كما سيأتي ذلك في مسائل الاستثناء. هذه فقط ملامح العمل العقلي. إذا يتجلى العمل العقلي في الاستقراء وفي في معرفة الصحيح من الجائز والممنوع في المباحث، ثم كذلك يحتاج إلى العقل لاختيار المرجحات. مثلا عندما يدرس الأصول لفظا وأراد أن يحدد ماهيته يستعمل في بعض الحالات بعض القواعد التي يرجح بها مذهبه. مثلا وإنما أخذت بهذا لأن فيه الاحتياط. احتياط من الذي حكم به؟ الحق هو الذي اقتضى. وكذلك إذا قال أخذ في هذه المسألة بالتيقن. لماذا اختار التيقن؟ هذا اختيار عقلي كما أن الاحتياط اختيار عقلي. إذا ولكن الشرع هو الذي يرشد إلى جواز الأخذ هنا بهذا وجواز الأخذ بهذا، ولكن العقل يستخرجه، العقل هو الذي يدركه فيقول ألا يصلح هذا نجعله أصلا، ألا يصلح هذا؟ فيقول الشرع نعم، يستخرجه ثم الشرع يؤكده. أما بناء الأحكام الشرعية هذا أمر لا مدخل فيه للعقل إطلاقا. لماذا؟ لأن العقل لا يمكن له أن يعلم المقبول ولا الصحيح في شرع الله على كل حال، ولا الذي يعطي الله عليه الأجر، ولا الذي يعطي الله تعالى، ولا الذي يعذب الله عليه، ولا الذي يجازي الله عنه بالجنة. هذه مسائل لا يمكن للعقل أن يعرفها أبدا، ولذلك ينتظر العقل النص ثم يسلط على النص ثم ما جعله الشرع في النفس يستخرجه. هذا هو عمل العقل في الدين. قد يقول القائل بأننا نرى أن بعض الناس الآن يدعون إلى إعمال العقل في الأمور الدينية من أجل أن تكون موافقة لما نحن فيه. هذا ليس عملا عقليا. العمل العقلي هو إنشاء الدين وليس البحث عما هو الصالح في الدين. لأن مثلا أنت غادي تمشي مثلا تقرأ دينك، غادي تمشي في واحد الدرب مثلا، واحد الدرب غادي تدوز فيه المناكير وما عندك غير هذاك الطريق، وستصل إلى محل ستتعلم فيه علوم الشرع والدين والعقيدة مثلا. عندما تمضي بلا شك أنك تقع في المحظورات الشرعية ذات المكان وما فيه وما يعرض في داخله، ولكنك تصل إلى مطلوب شرعي وراءه. نحن في هذا الزمان وقعنا في هذه الأمور، هذه المسائل التي لا يمكن لك في أن تصل فيها إلى مسألة شرعية مطلوبة إلا بأن تسلك فيها بعض المسالك التي تقع فيها في بعض الأمور غير الشرعية. هل ينظر إلى المآل أو ينظر إلى الحال؟ هذه مسألة ماشي عقلية، هذه مسألة فقهية من باب ارتكاب أخف الضررين والأخذ بأقوى المصلحتين. هذه قواعد شرعية ماشي عقلية. ولذلك البعض عندما ينظر إلى بعض المجتهدين الآن في هذا الزمان في بعض المسائل أنهم يتركون بعض يرتكبون بعض المخالفات، هي مخالفات، ولكنهم يريدون ما هو أهم وما هو أعظم وما هو أحسن. في هذه الحالة ما نحتاج إليه في هذه الصور هو التدقيق فعلا بأن هذا الذي سيؤول إليه الأمر أعظم وأولى بالاعتبار من هذا الذي ارتكبناه في الطريق. إذا كان إنسان غادي يمر في واحد الدرب وعينه ستقع على بعض المناظر المحرمة ويمر عليها ويذهب ويتعلم العقيدة التي هي عصمة الدين وفيها مفتاح النجاة، ويتعلم الحلال والحرام، يتعلم أمور الدين، فبلا شك أنه ما من مفتي في الدنيا له قواعد علمية إلا ويقول مر بهذا الطريق، فإنك لو بقيت في ذلك في تلك الحال وأنت جاهل بالعقيدة جاهل بأمور دينك أكبر إثمان وأشد شرا من مرورك في ذلك المكان. إذا نشوف الحال ديال المكلف ماذا سيحدث لو ترك تلك المصلحة التي في المآل. شنو هو الحال ديالك وحال الأمة وحال الناس؟ شوفوا هذا الحال ونشوفوا هذا الشيء اللي غادي نرتكبه ونقارنوه بهذا الشيء اللي غادي نكونوا عليه لما ارتكبناه. هذه هو معيار ديال ما يسمى الآن بمراجعة الأحوال لمعرفة الطريق الذي يسلك الآن في العمل. وهذا في الحقيقة ماشي عمل عقلي، ماشي عمل عقلي، هذا عمل كما ذكرت لك عمل فقهي ما عندوش علاقة بالعقل. لماذا؟ مثلا انت مثلا في الصلاة تعرف شنو هي الصلاة في الإسلام، ورجل سيقع في الهوى يعني إنسان أعمى سيقع في مكان خطر، ستنظر إلى حالتك إذا أتمت الصلاة وأنت لم تنقذه شنو هو الحكم ذاك الصلاة، وحالك إذا أنقذته ثم رجعت إلى صلاتك وأتمتها. قارن بين الأمرين لتعرف ما هو الأولى بالاعتبار من الأعمى. ستخرج من الصلاة وتنقذ الأعمى لأن الترك فعل، لو تركته يقع ويموت لكنت قاتله، لا اعتبرت قاتلا لأن الترك فعل. نعرف شنو هو الترك، بقي ما استوعبنا معنى الترك عندما يجلس الإنسان في مثلا في واحد المسجد وعنده وسائل لتغيير المنكر مع ارتكابه بعض المخالفات، سيرتكب بعض المخالفات، غادي يدخل مثلا الأماكن التي يجب أن يدخلها وسيتوسل ببعض الوسائل الحقيقة التي تدخل، ولكنه سوف ينقذ من أمور مهلكة. من الجهل بالدين أن يترك الإنسان تلك الأمور ويقول عليكم أنفسكم رياض ربكم ما ضل إلا الذي. هذا ليس عمل عقلي. بعض الناس من تدخل هذا المثل يستعملوا العقل في الشرع، لا، انظر إلى الحال الذي أنت عليه إذا فعل وإذا لم تفعل، وقارن ما بين الحالين وضعهما في ميزان الشرع. واش القاتل حال اللي خرج من الصلاة وعاود عاودها؟ لا يقارن. واش الجاهل بالدين والحلال والحرام والعقيدة حال واحد الإنسان الذي مر على محرم مع غض البصر أو نظر إليه إلى الحرام، نظر إليه وملأ منه عليه، أدخل الحرام ولكنه ذهب واكتسب إصلاح عظيم لنفسه وعقله ودينه وفهمه؟ يقارن. لذلك الآن نقارن ما بين المفاسد والمصالح على هذا الطريق لنعلم ماذا لو لم نفعل وماذا لو فعل، ونقارن ما بين الأمرين. وش الأمور نزنها بميزان أن نكون حجر الأمور؟ واحد الإنسان مثلا أنه سيكتسب مثلا نصر الدين في هذاك الدوار، ذاك الدوار مثلا في الشرك وفي كذا، ويمكن له أن يرتكب بعض الأمور التي الحقيقة تعتبر بأنها فيها ترك لبعض الواجبات أو في ارتكاب بعض المحرمات، ولكن ذاك المحرم إذا ارتكبه يعتبر في ذلك المحرم الذي إذا تركه أشد إثما وأكثر إجراما. الوسائل هكذا تعتبر. هذا ليس عمل عقلي، هذا عمل فقهي محض خالص. هنا يتجادل المتجادلون ويتقاتلون ويتقطعون، لا يفهمون هذه المسألة على الوجه المطلوب، فيقولون لا فلان خرج عن الأصول. كيف خرج عن الأصول؟ ما معنى خرج عن الأصول؟ ألا تقارن بين الحالين؟ قارن. من ألا تسأل؟ ألست قادرا؟ ولماذا تركت؟ الوصول. إذن العقل لا مجال له في الشرع، وليست الموازنة من باب عمل العقل، هي مسألة فقهية، وليس اتخاذ بعض الوسائل التي نعتبر بأنها وإن كانت توصل إلى وإن كانت في الحقيقة فيها مقر شرعي، ولكن ما عندناش البديل. شنو هو النبي صلى الله عليه وسلم دخل في ذمة كافر إلى مكة عندما طرد أبو بكر، دخل في ذمة كافر إلى مكة، الحقيقة رأى وسيلة، ولكن ما البديل؟ إذا نظرت في هذا الوجه تبين لك أن على المرء أن ينظر في هذه الصورة، إذا فعل إذا لم تفعل، قارن ما بين الحالين وانظر إلى حكم الله. هذا ليس عملا عقليا، وليس هذا من باب استعمال العقل، وإنما من باب استعمال القواعد الفقهية في الوزن بين الأحوال. إذا العقل لا يبني حكما، وإنما يبحث عنه ويقرره ويستخرجه، وهذا هو عمل العقل، فلا نقتل بهذا المقام لأنه به. أما ما يسمى الآن عند بعض الناس بعقلنة الشريعة ولا بعقلنة السلوك ولا كذا، هذه مسائل إذا كان المقصود بها هو أن نختار الأفضل والأحسن والأقوى ونقدمه على ما هو دونه في ميزان الشرع، فهذا مقبول. إذا كان المقصود هو أن ندخل الأهواء والأمزجة النفسية ونتبع المذاهب المادية في الحياة، فهذا أمر مرفوض قطعا، لأن هذا ما محرم بالنص ولا نقاش فيه، والدين ينفصل عن الكفر بهذه الخصائص. إذن العقل مسرح بقدر ما يسرحه النقل، لأن العقل لا يحسن ولا يقبح. ففي صحيح البخاري قال أبو الزناد السنن ووجوه الحقيقات كثيرا على خلاف الرأي، هي الفهم الإنساني، والإدراك البشري والمصلحة الإنسانية. وقد يعيش الإنسان طول حياته وهو معتز برأيه، يؤمن بصواده، ثم يتبين له أن الشرع ضده، فإذا أصابه شيء في هذه الدنيا أدرك في واقع الأمر أن النفس كانت كاذبة عليه. لسنا على ثقة من فهمنا، ولسنا على ثقة من عقولنا، ولسنا على ثقة من حتى من أحوال الدنيا، بل حتى من طبائع الأشياء لسنا على ثقة منها، لأننا نعرف أن الباري سبحانه وتعالى يعطي للأشياء خلقها، وإذا أراد نزع منها خلقها وأعطاها خلقا آخر. هذه عقيدة المسلم. الثقة العظمى إنما هي فيما جعله الله تعالى حجة علينا، لأن بهذه يوم القيامة تحاسب وعليها تسأل. فإذا المرجع الحقيقي هو هذا الذي نزل. عقولنا إن استعملناها إنما الله سبحانه وتعالى قبل ما أخرجناه وسماه الشرع اجتهادا وقال إنه حجة، وإلا فإن الأمر في الحقيقة سيكون مسدودا على العقول. إذن غاية القصد من هذا كله أن العقل عمله في الشرع معروف، الاستخراج والاستنباط والموازنة والمقارنة ومراعاة التناقض وكل ما يمكن أن يكون له في عمل معروف، وأما التشريع فهو إلى النص. هذا بين. والحسن والقبح به خلف جلي بين أولي السنة والمعتزلة، يعني أن الحسن والقبح أن في الحسن والقبح خلاف واضح مشهور بين أهل السنة والجماعة. هذه المسألة معروفة، لأن المعتزلة يقولون إن الحق قد ظهر للعقل قبل أن يظهر الشرع، فإن الشرع إنما جاء تابعا للعقل. وأهل السنة يقولون العقل لا يدرك شيئا، وإنما الشرع جاء فكان العقل تابعا له. ولهذا يقول أهل السنة التحسين وضده بالشرع يستبين. التحسين إنما يعلم بالشرع، والمعتزلة يقولون التحسين إنما يدرك بالعقل. ومبتنى كل طرف من هؤلاء معروف. فالمعتزلة يقولون إن العقل قد قبح الكذب وقبح وحكم بقبح الظلم وحكم بقبح كثير من الرذائل وقبح بقبح وحكم بقبح ما يضر، هل جاء الشرع بخلاف ذلك؟ فكيف تقولون بأن الشرع هو الشارع وأنه هو الذي بدأ التشريع مع أن العقل سبقه؟ ألم يكن في كثير من الأمم من أسسوا الحكمة وبنوا الأخلاق على العقل؟ ففي أمم كثيرة نجد أن العقل أسس لهم أمورا كثيرة مستحسنة شرعا، من بعد فجأة الشرع أكدها في حكام وفي مذاهب وفي كذا، حرموا الظلم وحسنوا الكرام وحسنوا الإحسان وكذا. ونجد هذا في مذاهب كثيرة، في فلسفة الهند وحكماء الهند، وكذلك عند الصين وعند الفوشيوس وبوذا وكذا. هؤلاء ليسوا أنبياء، ولكن عقولهم اهتدوا بها إلى أن يؤسسوا علم الأخلاق وعلم الفضيلة، ونفروا من الرذيلة، وحثوا على الصبر، وحثوا على العطاء. إذن فالعقل يمكن أن يشرع هذه المسائل وأن تكون سنة متبعة، فالشرع لم يجد شيئا، إنما جاء فأكد ما كان للعقل أن يصل إليه. جيد، مذهب من؟ يقول المعتزلة شيء من هذا الكلام، ولهم كلام معروف. أهل السنة يقولون بأن التحسين إنما يعرف بالشرع، فإننا رأينا الكثير من العقول تستحسن أمرا اليوم وغدا تنكره، فأنت تستقبح أن يضرب هذا لأنه صديقه، ثم بعد ذلك تستحسن أن يضرب هذا لأنه عدوك، فالاستحسان إنما هو تابع لأغراض الناس. فالذي أسس الأخلاق والذي أسس القانون إنما يؤسسه تبعا لمزاجه وليس لشيء تابعي، بدليل ما تراه اليوم أن الناس يؤسسون أمرا ولكنهم يستعملونه حيث ينفعهم، ثم إن كان يضرهم في موطن آخر أنكروه. فعرفنا من هذا أنه لا قرار ولا ثبات للحكم العقلي في هذا الأمر إطلاقا إطلاقا. حتى هذا الذي يسبح يسبح في الماء فكان على وشك أن يغرق، الذين في الشاطئ يسبحون يستحسنون أن يستخرج هذا، لأن كل واحد منهم كان يظن في قرارة نفسه أنه يمكن أن يكون ذلك الشخص في قرارة النفس، لهذا يستحسن الإنسان أن يسبح ويستخرج ذلك الشخص، لأنه كان يظن أنه يستحسن أن يستخرج لو كان غارقا. فالنفوس هي التي تتحكم في هذا، فلم يبقى للعقل استحسان لأنه استحسانه مبني على النفس، والمبني على النفس لابد أن يكون مضطردا. هذا أمر. وإذا أما ما استحسنه الشرع فإنه خالد ثابت، هناك استحسنه يبقى مستحسن. ولذلك لما استحسن الشرع ما استحسن تساوى الناس في حكمه، تساوى الناس في حكمه. لا يمكن لأحد أن يأتي ويقول هذا الذي استحسنه الشرع ليس مستحسنا، ثم يأتي آخر ويقول هذا الذي استحسنه الشرع. انظر الآن إلى مسائل الفتوى، جمع من الناس قصدوا إماما من المسجد فسألوا عن مسألة، قالوا عندنا عين من الماء خرج وأردنا أن نقسمه، قال العين لأقرب الأرض لأقرب أرض به، فقام أحد الحلقة الحمد لله، قال له ولكن بشرط أن لا يكون هذا العين قد قسم ماءه ما تقدم من الناس وصار عرفا لهم. فقال يا لطيف هذا الآن استحسن نفسه لأنها توافق مزاجه. فلما قال له ما لم يكن الناس القدامى قد قسموه استنكره وقال يا لطيف هذا هو المعيار ديال نفس العقل البشري لا يخرج عنه. ولذلك يقول بأن ما من شيء يضعه الإنسان من عند نفسه إلا وفيه شيء من هواه، فيه شيء من هواه، واتفاق الهواء على أمرين يدل على أن الهوى مشترك، وليس لأن هذا ثابت وأن العقل يتبعه. إذن الشرع هو الذي نعرف به الحسن والقبح، وصورة ذلك أنه لا حسن ثابت إلا ما حسنه الشرع، وإلا فلماذا تقولون بأن دائما السعي يحسن ما حسنه العقل؟ فبأي وجه عقلي إذا أنت أذنبت تذبح حيوان، ماذا ذنب الحيوان؟ كيف يستحسن العقل هذا؟ أنت دابا ملي كدير شي جريمة كيقول لك إيوا ففدية من صيام أو صدقة زيد أو نسك، أنت اللي درتي المعصية ثم ذهبت إلى مخلوق فذبحته، ما الذي يستحسن في هذا عقلا؟ كيف يستحسن في هذا عقل؟ ثم لماذا يستحسن العقل أن تتزوج بنت الخالة؟ من أين العقل أن يستحسن أن بنت الخالة يجوز زواجها والخالة لا يجوز زواجها؟ وما الفرق؟ بماذا عرف العقل أن هذا حسن وأن هذا عقل؟ لا يقبح إلا الشرع ولا يحسن إلا الشرع. لقد ترك الشرع العقل في كثير من الأمور ولم يعرف الشرع في ذلك أي حكم ولا أي فرق. مثلا كثير من الأشياء التي نراها الآن نفعلها، ما هو وجه الحسن مثلا في أن تغسل القدمين ولا تغسل الساق؟ ما وجه الحسن فيه؟ ما وجه الحسن في أن في أن أن أن, أن يبقى الإنسان في 4 ركعات دون 5 أو في 4 دون 3؟ فأين العقل الذي تقولون بأنه يعرف الحسن والقبول؟ أما ملاءمة الطبع ومنافرة الطبع فهذه مسألة خاصة سنأتي على ذكرها. إذن الذين الآن كيقولوا يجب علينا أن نرجع للعقل، فما حسنه العقل حسناه وما قبحه العقل قبحناه، يسأل عقل من؟ من هذا العقل الذي سنجعله معيارا في هذه الدنيا وحسن ويقل؟ عقل من؟ شو هذا العقل؟ ما من شيء هو مصلحة لك إلا وفيه مفسدة للآخر، ما من شيء تحسنه إلا ويستقبحه هذا في هذه الأرض. ولذلك الآن تقولوا عقلنت، وكيقصدوا به أن نجعل عقل معيار المصلحة. المصلحة العقلية كينساو بأن المصلحة لا تسمى مصلحة إلا إذا كانت منزلة من الدنيا ومرت في الآخر. سيكون عندها جزء من هنا وجزء من ليه، هي المصلحة. أما المصلحة المحصورة في الدنيا المعروف معتبر شرعا، المصلحة تكون هنا وتزيد ليه. أما اللي غادي تكون هنا وتخرب ليه، هذه لا تسمى مصلحة. حفظ النفس مصلحة هنا وأجر هنا، حفظ العرض مصلحة هنا وأجر هناك، مصلحة هناك لأن فيها الأجر. حفظ المال عدم تبذيره مصلحة هنا وأجر هناك، سيكون مصلحة هذه. إما تقول أنت عقلنا نقتصر الأمور على مصلحة الدنيا دون أن نمد الأمر إلى الآخرة، هذا المقبول. لا يمكن لأحد ممن علم حقيقة أمر الشريعة أن يقبل بأن تجزئ له أكبر شيء في الدين وهو حكم الشرع والمصلحة الشرعية وتبدل مفهومها لتبني عليه الأهواء وما تهواه وما تحبه. يقول لك سيدي أنتم ما عندكمش العقلانية، ما كاينش الفقه اللي ما عندناش، مش العقلانية اللي ما عندناش، احنا لسنا متفقهين في الدين على وجه الصحيح. بل منك هذا الكلام. أما أن تقول عقلاني، لا ليس لأنه عقلاني، بل لأنه ما فهمش الدين مزيان. هذا هو المشكل ديال الناس في هذا العصر. دابا تلقى الإنسان تيشتغل شي أمور ويترك أمورا أخطر، تعرفون في الفقه، ويختار أن يكتسب أمورا ويترك أمورا أعظم، هذا تعرفون في الفقه، وهذا معناش الإسلام. لا بد من تقديم الأولى في الأولى. فقه الأولويات جوهر الفقه الإسلامي، هذا كاين. أما يجي شي واحد يقول أنت ماشي عقلاني يا سيدي، واش ليس من المصلحة الآن الدولة الإسلامية تكون قوية؟ هي متفق معك تكون قوية، يعني تكون قوية اقتصاديا، هي متفق معك. من مصلحة المسلمين أن يكونوا قوية اقتصاديا، جيد. ولماذا منعتم هذه المعاملات؟ التي أنتم مش عقلانيين، ما عندكمش العقل. لماذا منعتم هذه المعاملات التي تأتي بالأرباح؟ هنا كاين مفهوم قوة على ضربين، القوة في المال والقوة في العقيدة والقوة في الدين. القوة في الدين إذا كانت تضر بالقوة في المال فقوة الدين أحسن. القوة في في في في في المال إذا كانت تضر بها أمر تافه نزيله لنكون أقوى في المال. فهناك أمور أو لا من أمور، وهذا هو سبب الوقوع الآن في الخلافات بين دعاة ما يسمى الآن بعقلنا الدين، كانهم جاءون بشيء عظيم. الفقه لو فهم الفقه ودرس دراسة علمية ما تكلم هؤلاء في هذا الدين، ولا ترك لهم مجال للحديث، ولا ترك لهم المجال، ولا ترك لهم مقام يتحدثون فيه، لكن ما ضعف الفقه وضعف الاطلاع على طريقة العمل في الشارع والموازنة وفق الأولويات وتقديم المصلحة العظمى على المصلحة الأدنى وارتكاب أخف الضررين إلى آخره. لما ضعف هذا الفقه في الناس دخل الآخرون يتحدثون في أمور وجدوا فيها فراغا. إذن التقبيح والتحسين إنما هو لمن؟ للشرع. وأما العقل فإنما هو كاشف عن هذا التحسين أو هذا التقبيح. فما قبحه الشرع فهو قبيح، وما حسنه فهو حسن. وإلا فإن العقل قد يحسن أمورا كثيرة ويقبح أمورا كثيرة، ثم عقل هذا يقبح أمورا كثيرة ويحسن أمورا كثيرة بحسب التكوين والتربية، بحسب التكوين والتربية، حتى إنه أنشأت فلسفات تدعوه إلى إعدام كل من ليس نافعا في الاقتصاد. هذا تحسين عقلي. فلسفة ألمانية معروفة يدعو فيها فيلسوف معروف نيتشه يدعو فيه إلى إعدام كل من ليس نافعا اقتصادا، وحرم أن يعطي المحتاج، قال لأن في ذلك ضررا، وقال إن الرجل الذي يجب أن يبقى هو الرجل القوي فقط، وأمر بإعدام هاد كل إنسان كبير في السن ودي غير منتج والمعطيرين وكل شيء شخص تاني، كيف؟ لأنه يضر. وإحنا بغينا الإنسان القوي، الإنسان سميته، فتأثر به هتلر، فأتأثر به هتلر وتأثر بفلسفته، فقال العرق الأعظام والرجال السوبر ما أعرف شو يقولوا هما، فخلق الحرب العالمية الثانية وأدى ذلك إلى ما هو معروف. وهذه الأشياء ليست بسيطة، لأنها تؤثر في التكوين الفكري للإنسان. إذن باش ما ندخلش في المتاهات، التقبيح والتحسين الذي نظنه بأنه دائم كذب. والإنسان إذا حسن إنما يحسن لمزاجه النفسي ولما يوافق هواه، وإذا قبح إنما يقبح على هذا المعيار. ومن ثم تجد لو أحيل أمر الشرع أو أمر الناس على العقول لوجدت كل إنسان يقول ما يهوى وما يحبه، ولا بد إذن من أن ننكر هذا الذي يقوله المعتزلة. إذن فالتقبيح والتحسين لا يعرفان إلا بالشرع. ثم إلى قول الحسن، عندما نقشوهم في هذا الأصل نقشوهم أيضا في قضية المصطلح، ما هو الحسن؟ الحسن هو الذي ترتب المدح عليه عاجلا والتواب آجلا. ومن أين العقل أن يعرف هذا؟ ومن أين العقل أن يعرف أن هذا الشيء يترتب عليه الخير الآن؟ الله تعالى يذكر أهله بصفة الخير، يذكرهم بالثناء في القرآن العظيم، ذكر الله تعالى المسلمين ورفع من شأنهم، أولئك هم المحسنون وصفهم بالمتقين وصفهم بالصالحين وصفهم بكذا، هذا معنى أن ترتب المدح على جنب والتواب آجلا هو الأجر في الآخرة. والمراد بالقبح ترتب الدم عاجلا في الدنيا، ثم لفعل سمعهم الفاسقون وسمعهم الكافرون، والعقاب آجلا بما وعده لهم الخير. هذا. والعقل قبل الشرع ما له نظر، وإنه لهم لأصل معتبر. والعقل قبل الشرع، هل العقل أدرك هذا الذي ثبته الشرع؟ أهل السنة يقولون إن العقل لا نظر له في إثبات الأحكام قبل ورود الشرع، وأن العقل ليس أصلا معتبرا عند أهل السنة أبدا. والمعتزلة يقولون بأن له مجال، سيأتي حديثهم. ما معنى أن الشرع ليس له نظر في إثبات الأحكام قبل ورود الشرع؟ يرى كثير من المعتزلة أن بالعقل وحده يستطيع المرء أن يعلم بوجود الله، ثم بالعقل يستطيع المرء أن يعلم بوحدانية الله، وبالعقل يستطيع المرء أن الله سبحانه وتعالى يستحق الشكر والشكر لازم له، وبالعقل يستطيع الإنسان أن يعلم بأن العدل يقتضي أن يجزى المسيء وأن يجزى أن يعذب المسيء وأن يجزى المحسن والمعتدل. وعلى هذا الأساس وهو أن العقل كافي في إدراك هذه الحقائق الدينية بنيت بعض المسائل التي درسها بعض الفلاسفة المسلمين كقصة يحيى بن يقظة التي كتبها ابن الطفيل. وقصة هذا الولد أنه كقصة هذا يحيى بن يقظة أنه كان صبيا فتلك قصر كان صبيا فتلك في جزيرة فأرضعته فكانت ترضعه غزالة ضبي كانت ترضعه حتى شب وصار عاقلا يفهم. فكان يدور في كان يدور في الغابة ويتأمل. وبعد ذلك وصل إلى أمور منها أن تلك الضبي قد توفيت فوقف يتأمل أين ذهب. فاهتدى من ذلك كله الذي يرى وما وقع للضبية وانفصاله عنها إلى أنه يوجد مدبر ومتصرف في هذا الخلق. فأحب الكون وأحب الطبيعة وعاش معها وانتهى إلى العلم بوجود الله كما بالشعور بوجود الله وبأن هذا ليس من خلق إلى آخره. ثم ذهب إلى المدينة فوجد الكذب فوجد كذا فلما وجد الناس مليحة رجع إلى الغابة إلى آخره. إذن هنا هذا أن العقل البشري كافي. وهذه النظرة موجودة عند كثير من الفلاسفة أن الشرع أن العقل وحده كافي في العلم بوجود الله بل وبوحدانية الله تعالى وأنه لا شريك له. وكذلك أنه يستحق الشكر وأنه سيجزي المسيء سيعذب المسيء ويكرم المحسن. قال هذا بالعقل وحده. قالوا بالعقل وحده. وأثبتوا ذلك بما كتبه الفلاسفة وما وصلوا إليه. لكن الحقيقة أن الشرع أن العقل قبل الشرع ما له نظر وأنه لهم للسنة لا بأصل معتبر لا يعتمد عليه ولا يمكن أن يوصل إلى ما يوصل إليه الشرع. فلا يعتبر عندهم إلا إذا كان تبعاً لدليل النقل ومقوياً له. وقال أهل الاعتزال العقل له مجال في الأمور قبل، يعني أن مذهب الاعتزال أن العقل له مجال في النظر في الأمور إلى أحكام فيدركها قبل ورود الشرع على الوجه الذي قدمناه. ثم أتى الشرع مؤكدا لما أدرك أي العقل أو مبينا من بهما، أي ثم جاء الشرع حال كونه مؤكدا مقويا لما أدركه العقل قبله، إما ضرورة كالعلم بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار، وإما نظرا كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار، أو مبينا لمن بهما على العقل فلم يدركه ضرورة ولا نظرا كوجوب صوم آخر يوم من رمضان وتحريم صوم أول يوم من شوال. إذن فمذهب الاعتزال أنهم يقولون إن العقل هو الأصل وأن الشرع ثابت له وأن كل ما جاء به الشرع يجب أن يعرض على الأصل الذي هو العقل لأنه هو المتبوع والشرع إنما هو تابع. ومقتضى هذا كله شو مقتضى هذا الشكل الذي ينتهي إليه النظر هنا أن ما حكم به العقل إذا جاء في الشرع ما يخالفه فإنه يجب أن يرد ذلك الذي جاء به الشرع ويثبت ذلك الذي جاء به العقل. وهذا النفس تجده عند كثير من الناس حتى من القدامى منهم من ذهب إلى هذا المذهب. وينقل عن الطوفي أنه قال بأن الذي يجب أن يكون معتبرا هو ما حكم العقل بمصلحته لأن المصلحة هي التي قصد الشرع إلى تحصيلها، ونحن على قطع نعلم بأن الشرع يقصد إثباتها، وهذا الشيء الذي لا يحقق هذه المصلحة لا يمكن أن يكون من شرع الله، فوجب أن يكون هذا هو المعيار. إذن الأدوات العقلية التي تستعمل في الأصول سنقف عليها وسنرى من الذين يستعملونها بالغوا في الأخذ بها وتجاوز الحد، ومن منهم اقتصر على ما هو داخل ما هو مسموح به في الشرع فاستعمله. لكن تأثير الاعتزال لا يخفى، تأثير الاعتزال في المسلك العقل المسلمين لا يخفى، له تأثير. إنما عند أهل السنة هل هذا هو الأصل؟ لا، ليس هذا هو الأصل، لأمرين. أحدهما أن أصول أهل السنة تدفع مذهبا المعتزلة. ثانيا وجود نوع من العداوة إلى الإدارة والنزاع بين الطائفتين، وجود نزاع شديد بينهم أدى إلى نوع من الكره لمذهب المعتزلة من جانب أهل السنة، تسعوا بكل جهدهم أن لا يدخلوا مذهب الاعتزال في النظر الفقهي كما سنرى. إذن ثم أعطى الشرع مؤكدا يوم أدرك. إذن فالمعتزلة يقول الشرع أساس، العقل أساس والشرع أكد، ولهذا قال ثم أعطى الشرع مؤكدا. قال أهل الاعتزال العقل له مجال في الأمور قبل، إنما ذهب الاعتزال أن العقل له مجال في النظرية في الأمور الأحكام فيدركها قبل ورود الشرع. ثم قالوا بأن ذلك ينقسم إلى قسمين، ما يدرك بضرورة العقل كحسن الصدق النافع، وما يدرك بالنظري كحسن الكذب النافع إلى آخره. وهو له من الأصول الوهية وعلقوا بها فراعا داوية ضعيفة، وهو أي العقل له من المعتزلة من الأصول الواهية في نظرنا، وعلقوا وبنوا عليه فروعا زاوية يقول دابلة وضعيفة. إذن أقل من أصول أهل الاعتزال الواهية أي الضعيفة، وعلقوا به أي بنوا عليه فروعا زاوية ضعيفة منها، أي هذه بحقيقة لم يبنوا أمورا فقهية فقط أصول فقه، وإنما بنوا كذلك أصولا دينية عقادية، وهذا هو الخطر. بنى أصول فقهية على العقل، وبنى أصول دينية في العقيدة على العقل. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يجب عليه رعاية الحكم، الحكم الطبيعية وحكمة، أن الله تعالى يجب عليه رعاية الحكم الطبيعية، منها أن يرزق العاقل ويحرم الجاهل، وأنه تجب عليه رعاية مصالح عباده، وأنه لم يقدر الشر ولم يرزق الحرام. كل هذه الأشياء مبنية عندهم على أن ما قبحه العقل لا يمكن لله تعالى أن يحكم به أو أن يحسنه. مثلا إن الله سبحانه تجب على رعاية الحكم الطبيعية، كل ما فيه حكمة قالوا بأن الله تعالى يجب عليه أن يعمل على وفق تلك الحكمة، لأن الله تعالى كامل وهو منزه عن النقصان في ذاته وفي شريعته وأحكامه. قالوا لو أن الله تعالى قبل أن يكون أن يرعي على الحكمة لكان تصرفه ناقصا، وهو سبحانه وتعالى منزه عن النقص في ذاته وفي أحكامه، إذا فلا بد أن يرعي الحكمة، لا يمكن أن يكون حكمه على خلاف الحكمة الطبيعية، يعني من الحكمة كما قالوا أن يرزق العقيل وأن يحرم الجاهل. لماذا؟ لأن العقل استحسن أن تعطي للعقيل وأن تحرم الجاهل، أن الجاهل فيه صفات مستقبحة عقلا، فالشرع لابد أن يراعي هذا، والعاقل الذي عنده العقل يستحسن أن يكرم عقلا، فلا بد أن الشرع سيفعل نفس الحكم الذي اقتضاه العقل. هذا كلام. فجعلوا العقل زماما على الله، عقولهم جعلت زماما على الله، يريدون أن يتصرفوا وفق عقولهم فيما عليه أن يفعله وفيما عليه أن يتركه. تعالى الله عما يقول هؤلاء. وأنه تجب عليهم رعاية مصالح عباده عبيده، تجب عليه الوجوب العقلي أن يرعي مصالح عبيده، فلا يجوز له عقلا ولا بمقتضى العقيدة أن يخرج عن رعاية عن بناء الأحكام على ما يناقض مصالح الناس. لا يمكن أن يأتي بشريعة لو فعلوها وأمرهم بفعلها أنه سيدخلهم النار، أو أنه سيقول لهم شيئا لا يمكن أن يرجع عليهم بالمصلحة، أو أن ينهاهم عن شيء لا يدفعونهم المفسدة. قالوا يجب عليه أن يفعل هذا. وكيف يمكن إذن الله تعالى أن يأمر بمفسدة؟ هل يجوز هذا؟ يقول هل يجوز الله تعالى أن يأمر بمفسدة أو أن ينهى عن مصلحة؟ قالوا لا يجوز، يجب عليه أن يراعي مصالح الناس وأن يدرأ عنهم المفاسد. العقيدة الثالثة، وأنه لم يقدر الشر، لأن الشر إنما هو من صنع البشر، لأن البشر لما كان صنع من المادة أي من الطين كان الشر تابعا لطبيعته، أما الله عز وجل فإنه منزه عن كل ما ينقصه، ومن قدر الشر فإنه ناقص، والله تعالى لا يقدر الشر وإنما يقدر الخير. كلهم قلنا هذا. إذن فالشر ليس من خلق الله، وإنما هو تابع لطبيعة الإنسان، خلق من طين فكان ذلك من لوازم النقص في ذات الإنسان، فمنه صدر الشر، والله تعالى لم يقدره، وإنما الإنسان هو الذي يأتي الشر منه تابعا، والله تعالى لا يقدر إلا الخير. وقالوا إن الله تعالى قال بيده، بيدك الخير، ولم يقل بيدك الخير والشر. فقالوا إذن فالله تعالى ليس الشر منه، وإنما ممن من الناس من طبعهم وخلقهم ونفوسهم. وهذه المسألة فلسفية، من الذي خلق الشر؟ من أين جاء الشر؟ فلسفية معروفة بحثوا فيها طويلة في الغرب والشرق، من أين جاء الشر؟ فبعضهم يقول هذه الجهة، وبعضهم يقول كداوة، يقول هذا مذهب المعتزلة أن الله تعالى يخلق الشر، وأن الشر إنما هو من طبع الإنسان. والله تعالى قال لم يرزق الحرام، لأن أن ترزق الحرام قبيح عقلا، وإنما الإنسان هو الذي اكتسب ذلك بذاته وبقدرته، لأنهم لا يرون أن الله تعالى يخلق الأفعال، لأن الإنسان هو الذي يخلق الأفعال عندهم، لأن الإنسان قالوا بأنه ليس القدرة التي عنده هي التي تخلق بها الأشياء، أي أنهم جعلوا الإنسان طبيعة مؤثرة وليس طبيعة موجهة. معروف مذهبهم في هذا الباب، الإنسان هو الذي يخلق الأسباب، هو الذي يخلق الأفعال، هو الذي ينشئ أفعاله، فإذا أكل الحرام فإن الله تعالى لم يقدره عليه، بل هو الذي اختاره فأكله. هذا هو معنى مذهب الاعتزال، وأن الله تعالى لم يعطي القدرة الحادثة التي أكلت بها الحرام، وإنما هذه القدرة ذاتية فيك، والقدرة عندهم سلامة الأعضاء والحواس وقدرة البدن على الفعل. لأنك تعرف أن القدرة مختلفة بين المعتزلة ومن سواء القدرة في مدار كل هذا، هل الإنسان قادر أو لم يقدر؟ المعتزلة يقولون بأن القدرة عند الإنسان على فعل كل ما يمكن أن يفعله الإنسان فهو قادر عليه. والأشاعرة يقولون بأن القدرة على ضربين، قدرة بدنية التي تقوم بالجوارح، قالوا هذه لا تؤثر، وقدرة حادثة هي التي تخلق الأشياء والتي بها تصنع الأفعال. ألا ترى أنك تستطيع أمرا في الدنيا ثم إنك لم تفعلها؟ لأن قدرة التي تفعل تلك الأشياء ليست موجودة. أنت تريد أن تصلي ولكن لم تستطع أن تقوم إلى الصلاة، هدت هالماء ها كل شيء موجود ولكنك لن تقوم إلى الصلاة، لأن القدرة التي تكون بها مصليا لم تنزل بعد، فلو نزلت لقمت إلى الصلاة، لو نزلت القدرة التي تصلي بها من الله لقمت إلى الصلاة، فيجمع الله بينك وبين تلك القدرة التي ستؤثر بها بالفعل. ولذلك يقولون القدرة الحادثة تقارن الفعل، القدرة الأصلية والقدرة الحادثة، عندهم جوج من نوع ديال القدرة. القدرة الحادثة هي التي تقارن الفعل، إذا حدثت خلقت الفعل وصنعت الفعل وأوجدته. وقالوا والدليل على ذلك أبو لهب، الله تعالى قال فيه إنه من أهل النار وإنه لن يؤمن، إنه لن يؤمن مع وجود جميع الشروط الذاتية، كاين إحساس، كاين العقل، كاين الفهم، كاين كل شيء، شنو خاصو؟ شنو خاصو باش ما يكون أبو لهب مسلم؟ قالوا تنقص القدرة الحادثة وهي ممنوعة عليه، ممنوعة عليه، لن يسلم، لكن القدرة اللي كتنزل وكدر بهذاك الفعل هي من الله. ثم إذا نزلت إلى الله تعالى ما أمرها بالاستمرار سوف ترتفع. ولذلك الأشياء التي يوجدها الإنسان لا يوجدها بالقدرة الأصلية، بدليل هذا الشيء اللي قلنا أن الكثير من الناس هم عندهم جميع الإمكانيات ولكن ما عندهمش القدرة ديال الإيمان، ما عندهمش القدرة ديال الصلاة. أتقول الله تعالى منعه؟ نعم، الله تعالى لم يعطي تلك القدرة لتفسيرات وأسباب ليس هذا محل بسطها. واضح؟ أشوف دابا شوية بغا مثلا نيتوب، يقول كل نهار اللي تعزمتو إن شاء الله تاع غادي نتوما ما يقدرش. علاش؟ شنو خاصو؟ هل بدل موجود؟ كتقول غادي ندير غادي ندير، والو القدرة كيسميوها الناس هاش؟ كيسميوهاش توفيق، توفيق التوفيق، أن يجمع الله بين تلك القدرة وذلك الفعل، هذه كتنزل من الناس ما فيها. على كل حال، إذا ما هو الأساس، الشرع أو العقل؟ أمور الدين العقل. هل العقل وجود في الدين أم لا؟ نعم، له وجود في الإخراج، له وجود في الإثبات، له وجود في التصحيح، له وجود في العلم بما بمتضمنات الشرع، حجة الله تعالى في الصحة والفساد، وكل ما هو ممنوع عقلا فإنه ممنوع شرعا. كل ما منعه العقل فإنه الشرع يمنعه، ولكن ليس فيما يتعلق بالألوهية والربوبية، يتعلق فيما يتعلق بأمور التي نعرفها نحن وجود العلم ديالنا. أما ما وراء ذلك حجج أخرى راح نحكم فيه السمع ولا نحكم فيه هذا الذي إذا ما الذي بنى يرزق الجاهل، وإنه تجب عليه لم يرزق الحرام من غيره، تعالى ربنا عن اعتقاد علوا كبيرة، بل هو الفاعل المختار يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل، فلا يجب عليه فعل شيء ولا تركه، وبيده مقاد الأمور كلها خيرها وشرها حلولها ومرها. هذا نستخدم هذا الباب نسأل كيسر نشوف حالته كيحاول شي تحكوا على هذا الشيء الناس تعالى الله عما يقول الظالم علوا كبيرا، وكيسد الكتاب وكيمشي في حالته. والله يسمح لي، ناخذ بالله السلامة وصلى الله.